إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأول ما نبدأ به حصص درسنا المبارك هذا هو شرحنا على كتاب حلية طالب العلم للعلامة الأديب الشيخ بكر بن عبد الله بن أبي زيد رحمه الله تعالى وسائر علمائنا رحمة واسعة، وأجزلهم الله تعالى المثوبة بقدر ما علموا وصنفوا وأدبوا هذه الأمة، ألا فجزاهم الله تعالى خير الجزاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يفوتكم هذا الأدب، فإن هذا بعض حق علمائنا علينا، وقد قال بعضهم قديما متوجعا: ما أكثر ما تستفيدون منا، ثم يظن الواحد منكم علينا بدعوة صالحة. وإليك أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن أبي حبيب رحمه الله، ما كان يدعو لأبي حنيفة في الصلاة الإمام شيخه، حتى أنه قال: دعوت لأبي حنيفة في الصلاة 40 سنة، ما دعوت لأبوي. فبهذا تعلم أن فضل العالم من فضل من؟ من فضل الأب. فقرناهما معا في باب الفضل وما يتعين من الدعاء، إما شكرا واعترافا بالفضل وجزاء، حيث قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يقول الأصل 46، هذه أولى حصصنا أو أولى حصص درسنا المبارك في الأدب، ونحن إذن على شرط: الأدب وعاء العلم، فالأدب أولا. صحيح. قال: عزة العلماء. التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه، وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه. ومن العلم به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو أن يمتطيك السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ولا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله، وإن عظم قدره. سمع عزة العلماء، التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العلم به، وبقدر ما تهدره يكون الفوز. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو أن يمتطيك السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ولا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابه، ولا تبذله إلى غير أهله، وإن عظم قدره. ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا. لطالما نصحتكم هذه النصيحة وقلت هي الزاد، والقدوة حق واجب، كما قال الله لنبيه: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ولو جاز لأحد أن يكون في غنى عن قدوة وأسوة لكان أولى الناس بها من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أعظم الخلق وأخشاهم لربه وأعلمهم به وأتقاهم له، وإلا فقد كان يقتدي حتى طلب القدوة في ماذا؟ في عقل الدابة، إذ ربطها في الحلقة التي ربط الأنبياء ماذا؟ دوبهم، طلب للقدوة. فمن أنت والنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإياك يا هذا ألا يكون لك كبيرا، وإياك يا هذا أن تنفرد وحدك في السبيل فلا يكون لك هدى من قائد أو من عالم أو من إمام أو من طالب علم. فالقدوة حق، ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مثلا في هذا مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى، الشيخ على السنة رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، أرأيت الشيخ على ماذا؟ على سنة الدعاء لمن؟ لأهل العلم. فوالله لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا من؟ إلا ذو الفضل. وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السمرائي، وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء، يسر الله إتمامه وطبعه، الذي يظهر أن الكتاب لمن؟ للشيخ رحمه الله، والذي يظهر أن الكتاب لم يخرج ماذا؟ إلى النور، فإنا لم نقف على مصنف بهذا الاسم لشيخنا رحمه الله. وتلك سنة الحياة، ليس شيء فيها يتم، والنقص فيها أصل، فهي أصلا ناقصة، فكيف تتم أفرادها؟ فاحفظ هذا. وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة القرقاني، إمام البلاغة هذا صحيح، علي بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، كما نجدها عند عدد من مترجميه، ومطلعها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الزل أحجما، أرى الناس من دانهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، كذا ضبطه العلامة ابن عثيمين رحمه الله. طيب، قلت والسبيل إلى عزة العلماء، يا هذا بأن تعرف قدر نفسك، فوالله جهل أقدار الناس من جهل قدر إيه؟ قدر نفسه. وما أصدق الشافعي إذ يقول رحمه الله تبارك وتعالى: ما رفعت أحدا فوق منزلته، ما رفعت أحدا فوق منزلته إلا حط مني بقدر ما رفعت منه. ما رفعت أحدا فوق منزلته إلا حط مني بمقدار ما رفعت منه. وهذا معنى المقالة: من جاهل قدر نفسه جاهل أقدار من؟ أقدار الناس. وحق يا طالب العلم أن تعرف شرف ما أنت فيه. وأن تعرف شرف نفسك. ويقول الشافعي في شرف نفسه: علي ثياب لو يباع جميعها، علي ثياب لو يباع جميعها، بفلس لكان الفلس منهن أكثرا، علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر. فليس يقول ذلك كبرا، وإنما يقول ذلك في شرف النفس. فالتحلي بعزة العلماء سبيله معرفة الواحد منا قدر نفسه وشرف ما هو فيه. وقد رأيت أن بعضهم قيل له: إن السلطان يعفو عنك على أن تقبل يده، قال: والله يا مسكين ما أرضى أن يقبل هو يدي. يا ناس، أنتم في وهم، أنتم مساكين، هكذا يقول له، لأنه عرف قدر قدر نفسه. فالتحلي بعزة العلم إنما من معرفة المرء قدر ماذا؟ قدر نفسه. فانتبه يا طالب العلم. ولذا فإياك وإزلال العلم من طلب الدنيا به، كالتكسب والثروة منه، فإن هذا باب المزلة، فمن مد يده مد الناس أقدامهم في وجهه. ومن مد قدمه في وجوه الناس لم يمد ماذا؟ لم يمد يده، كما هي سنة سعيد الحلبي مع من؟ مع إبراهيم. فهذا أول ما يكون من من إذلال العلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان جائعان بأفسد لهما من حب الشرف والمال للدين، حب الشرف والمال للدين. ألا فانتبه. وإياك والتبسط مع سفلة القوم بالتمازح وكثرة الضحك واللعب. وقد مر بك قول القائل: وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل ماذا أحجمه. ومن دان الناس هان عندهم. وقد قال تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. واحذر كثرة الكلام عند الناس فإنها تسخط الهيبة، إلا من تكلم بماذا؟ بحق. والصمت تاج ووقار. وبهذا كان يوصف أكابر الناس، يعني كانوا يصفون أكابر الناس بماذا؟ بطول الصمت، حتى يعد كلامه. فإن قبلت الهدايا فاحذر، لا تفتح الباب على مصراعيه. وإن استطعت أن تجازي بها فافعل، فيمتنع فضل أحد عليك. ويتأكد هذا في موضع: إذا رأيت من الناس استشرافا أو طمعا فيك وطلبا لوضع مقامك أو شرفك، فأظهر لهم عزة العلم وهيبة النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضمام ازدخل عليه: يا محمد، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. فقال له: قد أجبتك. مع أن شأنه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ التبسط. لكن لما رأى من ضمام شدة وقوة أظهر ماذا له مثلها، حتى لا يطمع إيه؟ لا يطمع فيه، قال له: قد أجبتك. فأظهر له من جهة تواضعا، ومن جهة أخرى ماذا؟ عزة وشرف. فانتبه، فإنك والله ما تضع بقدر نفسك عند أقوام، أو ما ترفع قدر أقوام عندك إلا ما تضع بقدر نفسك له. والتواضع دين إلا في هذا الموضع، صح ولا لا؟ وفي قصة أبي دجان الخبر، لما ركب الخيل في ساحة الوغى والقتال، فقال: مشية يبغضها الله إلا هذا الموضع، إلا هذا الموضع. فانتبه، وأما كلام الدنيا فكم يسخط الهيبة لو علمت. ولذا قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله، فين؟ في الحياة الدنيا. كذا وكثرة المخالفة، فإنها تغري الناس بك. ف فلا تترخص في هذا كله بدعوى التواضع. والأمر بين بين على سنة، وكذلك جعلناكم أمة وسط. فهمت ما الذي يسقط هيبة العالم وهيبة طالب العلم؟ كثرة المزاح، كثرة الكلام في الدنيا، تبسط مع الناس، كثرة المخالطة، تكسب بالعلم والتآكل به، كل هذا مما يسقط ماذا؟ هيبة العالم. نعم، وهيبة طالب العلم. وبعض الناس يترخص بدعوى ماذا؟ تواضع. لا، ليس ذلك من التواضع في شيء. وتأكد هذا الذي قلته في موضع، أي موضع؟ إذا وجدت من الناس استخفافا بك، أو تبسطا معك إلى حد ماذا؟ أن تتساوى الرؤوس، هنا يضيع العلم. نعم، هنا يضيع العلم فعلا. قلت وهذا من صيانة العلم وحفظه ألا يضيع، لأن في التبسط من التسوية ما لا يجعل لأحد شرفا على أحد. وإذا تساوت الرؤوس ذهب عز النفوس. فهذا الأصل الذي معنا جار على قاعدة، وهي ماذا؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فأظهر عزة العلم وشرف أهله من غير أن تجاوز الخط الرفيع الذي يدخل بك في باب في باب الكبر والتيه. واضح؟ فصاحب العلم أو طالب العلم بيده ميزان الأشياء. نعم، يضبطها على نحو قوله تعالى وزنوا بالقسطاس مستقيم. ويتأكد هذا الذي قلته كله في موضع. فإذا رأيت من طالب علم حبا للعلم واستشرافا له فتواضع معه، ولو بذلت له ماذا؟ نفسك كلها. وإن رأيت من آخر أنه يريد أن يزري بك، لو استطعت أن تضعه تحت قدمك فافعل، فإنما تضع تحت قدم ماذا؟ العلم حقيقة. وقد رأينا ناسا يحسنون هذا وإن كانت بضاعتهم في العلم مزجاة، ورأينا آخرين لا يحسنون هذا وإن كانت بضاعتهم في العلم ماذا؟ غالية. فذهب علم الثاني والناس به أولى وأحق، وعظم علم الأول وإن كان شيئا منتفخا منتبرا. فضاع العلم بين هذين الرجلين، رجل يحسن السوق والبضاعة، والآخر عنده من حسن الصناعة فصانع ليس تاجرا، وأما الأول فتاجر وليس صانعا. فضاع العلم بين تاجر ليس صانعا وصانع ليس تاجرا. فأما الأول فتنهم بحسن ماذا؟ السوق. وأما الأول فضيعهم بماذا؟ وإن حسنت الصناعة ضيعهم بالتبسط وبذل النفس وحسن وعدم إحسان التسويق والتجارة. نعم، ولذا رأيت من أهل العلم قديما، فهذا عبد الرحمن بن مهدي رأى طالبا يضحك في مجلسه فقال لا حدثتكم شهرا، قال لا حدثتكم شهرا. وكذا أيضا سمع بعض طلبة العلم يقول عنده حدثني بعض أصحابنا، قال من؟ قال أبو نعيم وقبيص، قال خذوه فاضربوه. وللعالم سمع وطاعة حتى في هذا، فضربوا. فقال يوشك أن تخرج من عندنا فتقول حدثني بعض غلماننا. فعلا، وهذا أدب فات على طالب علم، فصار يصم شيخه بقوله وهذا من مش عارف ايه تحقيقات الأخ فلان. الأخ فلان، أرأيت؟ هذا من تحقيقات الأخ ايه، الأخ فلان. صار العالم هكذا أخا، وضاع العلم كأنه لا يكاد يؤمن بأنه ايه عالم ولا محدث ولا إمام. وإن اعتذر بأن هذا ليس بقلمه فإنه مسؤول، كما قال فإن لم تسلم فإنما عليك ايه اسم الايه اسم اليرثيين أو العامة. وهذا أبو زكريا العنبري عطس في مجلس إبراهيم بن أبي طالب، وهذا أبو زكريا العنبري عطس في مجلس إبراهيم بن أبي طالب فأخفى عطسته. شوف هيبة العالم كيف كانت. فقالوا له لا تخف، لست بين يدي الله، يعني لماذا تتكلف هذا وكأنك يا هذا بين يدي من؟ بين يدي الله عز وجل. ولذا كان يستأذن عليهم كما يستأذن على من؟ على الأمير. وشر إهانة للعلم بذله في المراء والجدل، فإن لم يكن في المراء من قسوة القلب ففيه من ضياع العلم. أنا الآن ذكرت 10 أشياء تصون بها العلم وتتكسب بها أو تكسب بها عزة الايه العلماء. من يذكر 10 مجتمعة؟ أنا ما أتكلم بلوغاريتمية أتمات، وليس الذي ذكرته جغرافيا، لستم تحسنون إياه، ولم أطلب ذكر 10 هضاب أو مرتفعات في قارة آسيا وأفريقيا، إنما طلبت منكم ما سمعتم وما كتبتم، صحيح؟ وإلا لكنتم في واد وأنا في واد، صحيح؟ أم أخذكم بسنة عبد الرحمن بن مهدي؟ من معه 10 ينقذ القوم من سيف قد سللته أنا الآن؟ ها 5 كم يا أبا سفيان؟ غلبني بالمشيئة، إذ قال إن شاء الله ولا تملك مع المشيئة إلا ماذا؟ تفويض والتسليم، فهات ما عندك. فلا تكون صيانة العلم والعزة بعدم التبسط. ارفع صوتك، تقول بعدم التبسط. تعال هنا اسمعهم في هذا في السماعات، اسمعهم. اصل هذا الباب مهم يا طلبة العلم، فعلا هذا الباب مهم. فلذا ان شاء الله تعالى احب لكم ان تحفظوا هذه 10. اجلس اجلس. استرح، فالراحة في الجلسة من التمكن في الكلام، وخذها مني. وطالما جلست في موضع لا تكون أنت في راحة من المجلس فالكلام ماذا؟ يتفلت ويضيع. يلا هات معي. الأول، تكون صيانة العلم أولا عدم التبسط، عدم التبسط مع العامة والناس. ولذا شوف يقولون لي فيك انقباض، يبقى ماذا الذي يظهر؟ أنه ماذا؟ اعتزل الناس إلا من موضع ماذا؟ حاجة أو ضرورة. ها ثانيا، أن بذله لأهله إذا كان لا تبذل العلم عند غير أهله، فلا تذهب تحدث لاهيا ولا غافلا. ومن هنا أقول إن الفضائيات هذه منها من أهان العلم. صحيح والله، رجل يجلس أمام التلفزة وهو مضطجع، يمد قدمه إلى جهة التلفزة، صحيح، ويستمع إلى قال الله وقال رسوله على هذه الهيئة. نعم، ويا ويل العلم إذا تتلفز أو تلفز. ثالثا، عدم الممازحة، كثرة المزاح تسقط الهيبة، فاحذر، فإن من أكثر الضحك استخف به. رابعا، تفضل. قلت بسم الله، وعدم الاسراف والتكسب بالعلم، التكسب والتآكل به، واضح. فماذا بان ضريان جائعان. وتعجبني كلمة قالها بعض شيوخنا لما سئل أنت تأخذ على التعليم وهو من أهل الإقراء وهو تلميذ كبير للشيخ عامر رحمه الله تعالى، عامر بن السيد عثمان، فقال لا نطلب ولا نرفض، لا نطلب ولا إيه ولا نرفض. ولذا كم يؤلمني جدا أن بعض طلبة العلم إذا كان في المجلس من توزيع كتاب أو مذكرة مد ماذا؟ مد يده، لا أحب له هذا، هو رزق، فإن قسم لك سيأتيك ولو من بين ماذا؟ أسنان الوحوش كما يقال، فضلا عن أيدي الطلبة. فإياك والتآكل به والتكسب، هذه خمسة. وعدم التواضع في غير موضع التواضع، إياك والتواضع في غير موضع التواضع. نعم، زي شوف الشافعي قال ما رفعت قدر أحد فوق منزلته إلا ووضع من ماذا؟ من قدري بقدر ما رفعت منه. ومن هنا قلت لك الناس صنفان، تاجر ليس صانعا وصانع ليس تاجرا. صانع عنده بضاعة ولكن لا يحسن تسويقها، وهذا عالم ولكن يضيع علمه ماذا؟ مع عدم ماذا؟ حسن الايه؟ تسويق. وآخر ما عنده بضاعة لكن يجيد ماذا؟ تسويقه، فيبيع للناس الوهم. وأكثر الناس إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، والوسط في بينهم عزيز ونادر ضائع. نعم، عزيز ونادر ضائع. هذا سادسا. سابعا، عدم الجدال والمراء في العلم لأنه مضيع. عدم ماذا؟ الجدال والمراء. ترك الجدال والمراء، واضح. ومن هنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تركه وإن كنت على ماذا؟ على حق. نعم، فلا تفسد العلم بكثرة المراء والجدال، فإن هذا يذهب به، وذلك إذا طال المجلس فللشيطان له فيه نصيب. نبتدي بقى نخش في حظ النفس والتسفيه وقلة الأدب، ويضيع بعد قبل وبعد ذلك. قال الله وقال رسوله هو الحجة وطلب الحق، وصار ما بيننا الآن عبارة عن تنافسية مرة، وكأننا في سباق على الدور العام. هذا ثامنا ولا سابعا؟ معرفة قدر نفسه وقدر الناس. تعرف قدر نفسك، والله أنت ما تدري ما أنت فيه الآن من الشرف. ذكرك بشيء ما أنت فيه من الشرف، ملائكة تضع أجنحتها لك رضا لطالب العلم بما يصنع. في الملائكة الحيتان في الماء ترقبك وتستغفر لك، مع أنها هناك بعيدة في أعماق البحار، لكن أنت من ماذا؟ أنت من عنايتها، وأنت على عيني تدعو لك وتستغفر لك. نملة في جحرها، حتى النملة في جحرها تعرف من أنت. أيها الرجل، شوف شرف نفسك، الكون كله، ولكن وعجبا أنت تجهل قدر نفسك، ما تعلم هذه الخلائق من ملائكة السماء إلى حيتان ونينان الماء وما بينهما من النملة في جحرها. شوف شوف الشرف، شرف الذي جعل بعضهم يقول إن السلطان يعفو عنك على أن تقبل يده، قال يا مسكين ما أرضى هو أن يقبل يدي. شوف، وهذا خالد الذهلي والي بخارى لما طلب من البخاري أن يأتي إلى بيته، تعالى أسمعنا العلم في بيتنا ليسمع أولادنا منك العلم وتحدثنا بالصحيح في بيتنا العامر، قال لا أزل العلم، تعال أنت الذي تريد، فالعلم لا يأتي أحدا. ويعجبني في هذا أيضا الشيخ قاد الحق رحمه الله تعالى، ويا ويلنا ضيعنا الأزهر كله، صحيح، وجعلنا الأزهر لزهر، جعلناه كده أظهر الذي هرف. شو قاعد الحق رئيس دولة جاي مصر هنا، فمن ضمن برنامج الزيارة تمام، وهيزورك شيخ الأظهر، فجاي بتوع البروتوكول بيقولوا ايه هتروح تزور الرئيس فلان الفلاني في مقر إقامته. قال لهم ليه؟ أنا ما طلبت زيارته، هو طلب زيارتي يأتيني. الله، فعلا ما كذب من أسماء قاد إيه؟ قاد الحق، فعلا قاد الحق علي رحمه الله تعالى، قال هو ما طلب، أنا ما طلبت زيارته، هو الذي إيه؟ طلب يأتيني. شوف شرف العلم وعزة العالم رحمه الله تعالى. وهذه الرواية أقول بنقل ثبت، وكانت لي صحبة ببعض الناس المقربين منه الذين هم في يعني عمله وشغله الأدنى وفي شغله الأخص، فرحمة الله عليه. شوف، وإن كنت رئيس دولة، شرف العلم فوق شرف ماذا؟ فوق شرف الملك والرئاسة والسلطان. نعم، ندين لله بماذا؟ بطاعة أمرائنا ومحبتهم والدعاء والثناء، صحيح، لكن ليس معنى هذا أن نزل له العلم في طاعتهم أو أن نزل العلم في خدمتهم، لا، لهم طاعة ولهم علينا حق الدعاء والثناء، ولكن من غير ماذا؟ أن يزل العلم في هذا. وهذا ثامنا، تاسعا، اشتد على من؟ اشتد على المستخف به، او اظهر عزة العلم لمن اراد ان يزري به. ومن هنا كان اهل العلم اذا وجدوا من الطالب شيئا من هذا اشتدوا عليه، كما حصل من عبد الرحمن بن مهدي، ضحك تلميذ في مجلسه قال لا حدثتكم شعرا، وآخر قال حدثنا بعض أصحابنا، قال من؟ قال له أبو نعيم وخبيصة، الخذوه أوجعوه بالدرة هذا، قال يوشك أن تخرج من عندنا فتقول حدثني بعض إيه؟ بعض غلماننا. ولذا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ضمام عليه واشتد ضمام قال له أين ابن عبد المطلب؟ أو أفيكم محمد؟ قالوا نعم، قالوا هذا هو رجل أبيض، قال يا ابن عبد المطلب هكذا إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي، تغضبش مني. هو فعلا كانت مسألته رائعة جدا، ولذلك اغتفرت الشدة منه لأسباب تتعلق بماذا؟ بعظم ما سأل، وأنه كان رسول من؟ كان رسول قومي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أظهر له العزة، قال له قد أجبتك. فمثل هذا يتعين فيه في هذا الموضع إظهار الإيه؟ إظهار العزة. نعم. عاشرا يا أبا سفيان فتستحق الجائزة. الترفع عن السفلى والسوق حتى لا تستوى. فعلا إظهار الترفع على السفلى والسوق من الناس حتى لا تتساوى الرؤوس، وإذا تساوت الرؤوس ضاع شرف النفوس. عرفت أو لا عرفت فإيه؟ فألزم، كما يقول خالد عرفت بكسر ولا عرفت فألزم. صحيح؟ طيب، بهذا تنتهي الحصة الأولى مع هذه الفائدة العزيزة. معنا اليوم حصة في الفقه غاية في الأهمية. خذ يا أبا سفيان ما تريد من هذا، خذ حاجتك من هذا كله، اختار. لا أنت تختار، خيرتك أنا. ها؟